الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن أبي كف رحمه الله في نظمه في أصول مالك قال: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذيه اعتماد. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذيه اعتماد. يريد رحمه الله أن مالكا رحمه الله من أصوله التي كان يعتمد عليها استنباط الأحكام سد الأبواب المؤدية إلى الفساد. هذا الأصل يعبر عنه بسد الذرائع، كما يقال عنه حماية الذرائع. حماية معناه المنع منها، حمايتها بمعنى لا يأتيها الإنسان، فيقال عنه سد الذرائع وحماية الذرائع والمنع من الذرائع. ذرائع جمع ذريعة، السلام، هي جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء، الوسيلة إلى الشيء التي توصل إليه تسمى ذريعة. فالذريعة إلى الشيء ما يتوصل به إلى الشيء، هناك شيء تريد أن تفعله وهناك شيء يوصلك إليه ويفضي إليه. في اصطلاح العلماء ما هي الذريعة؟ الذريعة عندهم يتكلموا عليها، يتكلمون عنها ويتحدثون عنها حديثا عاما وحديثا خاص. فهم إذا تكلموا عنها حديثا عاما أدخلوا كل الذرائع، لأن الذريعة إذا كانت هي الوسيلة إلى الشيء، فهذا الشيء الذي يتوصل بالذريعة إليه قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مندوبا، قد يكون مكروها، وقد يكون مباح. فهم يتكلمون على الذرائع إما كلاما عاما وإما كلاما خاص. فإذا تكلموا عليها كلاما عاما، مثلا يمكن أن يقال بأن الذرائع هي ما يتوصل به إلى الشيء، والشيء هذا له حكم، قد يكون هذا الحكم كما قلنا، يعني هذا الحكم ممكن يكون في أي قسم من أقسام الأحكام الشرعية. مثلا كلام القرافي رحمه الله عن الذرائع عندما يقسمها ثلاثة أقسام، هذا التقسيم باعتبار المعنى العام، يعني أو أقساما أكثر من ذلك، يعني فقد تكون هذه الذريعة وسيلة إلى واجب أو إلى محرم أو إلى مكروه أو مندوب أو مباح. مثلا يقول القرافي رحمه الله: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها. كرا يتكلم هنا على الذريعة، على الذريعة رأي يتكلم عليها في معناها العام. يعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح، يعني يكون سدها واجبا وكذلك يكون فتحها، يكون سدها واجب ويكون فتحها واجب، وكذلك يكون سدها مثلا مكروه وهكذا، ويندب ويباح. فهذه الأقسام تأتي فيما يجب سده وما يجب فتحه، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج. ثم قال: وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسها، هذه المقاصد. الزنا مقصد لكن الوسيلة إليه مثلا هي الاختلاط، الخلوة، النظر، اللين بالقول، العري، فهمت كيف؟ هذه وسائل، بصح هذه وسائل ما نجموش نقولوا بأن أصلها الإباحة. هي الوسائل هنا والذرائع هنا ليست هي الذرائع التي يتكلم عليها أهل الأصول في هذا الباب، لأنهم يتكلموا على الذرائع التي ظاهرها الإباحة، وهنا هذه الذرائع بالمعنى العام. إذن قال وحكمها قال وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. يعني أن الوسائل وإن وصفت بالإيجاب أو وصفت بالتحريم إلا أنها أخفض رتبة من المقاصد. يعني إحنا كنقولوا بأن النظرة الحرام، بأن النظرة إلى الأجنبية الثانية محرمة، هي ليست كالزينة مثلا. إذا قلنا الخلوة محرمة هي ليست كالزينة، هي محرمة وذي محرمة، ولكنها أخفض رتبة منها. إذا قلنا المظاهرات ممنوعة هي ليست كالقتل وتخريب الممتلكات وهكذا وتشريد الناس ومنعهم من أعمالهم، واضح كيف؟ فهي وإن الوسيلة وإن اشتركت في المقصد في الحكم فإنها أخفض رتبة منها. قال وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. ثم قال فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسط. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الذريعة أو الوسيلة بمعناها، لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كان طريقها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، والتابع يكون أخفض رتبة من المتبوع، ولا كيف؟ لكن خطرات ما يكونش أخفض منه، يكون القائد ضال والتابع فيه صلاح، ولكن ما يعرفش الضلال تاع القائد، يروح في 60 داية كما يقولون المصريين. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، والوسيلة وهي مقصودة قصد الوسائل. فهذا كلام هذين العالمين عن الذرائع فاش بمعناها العام. أرواح نشوفوا الذرائع بمعناها الذي يتحدث عنه في هذا المقام، وهو أصول الفقه، وهو المنع من الذرائع. كيف عرفوها؟ قال هذا التعريف الذي سأذكره هو لابن رشد وللباجي. الباجي ذكره في الإشارة عند كتاب الأصول اللي هو إشارة. قال هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور، هكذا عرفها ابن رشد وعرفها الباجي. هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، يعني ما فيهاش نص تاع منع، ما فيهاش دليل يمنع منها. ما نحن نتكلم على النظر إلى الأجنبية والله الخلوة والله غيرها مما يفضي. هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة زيد ويتوصل بها إلى فعل المحظور. هما ذكروا المحظور بصح يمكن نحن نقول ويتوصل بها إلى فعل المكروه، لأن حتى المكروه منهي عنه وإن كانت كراهته مالها أقلها، يعني وإن كانت كراهته يعني ما يش كما المحرم يعني مثلا، فيمكن، لكن هما خصوها بالحرام. وفي الاصطلاح الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. طيب قال الولاتي رحمه الله في شرحه على نظم ابن أبي كف إيصال السالي: فمتى كان الفعل، انتبهوا، السالم من المفسدة. نتكلم عن فعلين سالم من المفسدة، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا منه، يقصد من؟ المالكية. وهذا خاص بمذهب مالك رحمه الله، هذا الكلام فيه نظر سيتبين. قيد السالم من المفسدة ماذا يخرج؟ قيد الفعل السالم من المفسدة ماذا يخرج؟ يخرج الفعل الذي لا الذي فيه، وإحنا كيف نعرف المفاسد؟ بالنصوص. إذا نهانا الشرع عن شيء ففيه مفسدة، سواء عرفنا المفسدة أو لم نعرفها. كي نعرفها مليح، كي نعرف ما يترتب على الفعل من المفسدة صح، وإذا ما عرفناش نمسك عنه والله نقول له يا رب نبين لنا المفسدة والله لا نطيعك. إذا جاء النهي عن الشيء هذا عنوان على المفسدة، فإذا عرفنا هذه المفسدة فبها، وإذا ما عرفناهاش نمسك عن الفعل. كان كل واحد يقول لي أنا حتى نعرف المفسدة بنطيع ربي، شعال هو يبحث فيه من نهي، يكذب 50 نهي يقضي حياته فيها يبحث عليها وما عرف. قال لك ربنا ما تفعلش ما تفعلش، فهو أعلم بمصلحته. إذن قولهم الفعل الخالي من المفسدة يخرج الفعل الذي فيه، والفعل الذي فيه مفسدة إذا تبينت لك أنت المفسدة باينة هاو خلاص، إذا ما تبين لك المفسدة وفيه نهي هاو خلاص. واضح كيف؟ يعني مثلا المظاهرة فيها مفسدة مثلا، كيجي واحد يقول للمظاهرات هذه مثلا فعل خال من المفسدة، خالي من المفسدة. كيف؟ أول المظاهرات يعني ليست خالية من المفسدة، لو لم يكن فيها دليل بالمنع لعلم كل الناس أن فيها مفسدة، يذكروا لي شوية من المفسدة. يجي واحد يسب الناس في المظاهرة، فهمت كيف؟ يعطل الخدمة نتاع الناس، يبلع الطريق. نعم تستعمل، احنا يعني نمنعها ضد الصالح والطالح، فهمت كيف؟ ففيها انواع من الفساد، فهمت كيف؟ فانواع من الفساد يعني لا يمكن حصرها. تسد طريق، تمنع واحد مولى حانوت ما يخدمش على روحه، تعطل الاقتصاد، تمنع وسائل النقل، ينجرح هذا، ينصاب هذا في عينه، ينقرض هذا، يموت هذا، فهمت كيف؟ تتطور المطالب. اليوم قال خاصني اليوم خاصني كذا الفلانية، وغدا كما يقولوا هما يرفعوا سقف المطالب، غدا يقولوا رحل ومن غادي يبلع له الدار، وغدا يرشقوا وهكذا يتهجروا الناس، تتطور المسألة إلى حرب. وكذلك الاعتصامات وكذلك الإضرابات، ما ينجمش واحد يقول الإضراب الإضراب خالي من المفسدة، أي مفسدة فيه؟ أنا راني أجير عند واحد، أنا راني أجير خدام عند واحد، أنا خدام عند واحد في شركة قال لي نعطيك 2 ملايين في الشهر، أنا خدام عنده صباحنا 30 واحد صباحنا قلنا له ما نخدموش غير تزيد لنا، أنا خدام علاش يزيد لي؟ ما بغيش تخدم رفد كبوتك وشوى. يمكن لك تقول له يا فلان زيدني، والله يكون عندك عريف ثم 30 واحد عندكم واحد يروح عند هذا مول الشركة ولا يقول يا فلان احنا الأجور راهي ارتفعت ولا السلعة راهي غلات زيدنا شوية وتكلم مع هذا لا بأس به، والله يروح للحاكم يكلمه. وجود هذه النقابات وهذه الهيئات وهذه الروابط المهنية لا بأس به، لكن بشرط أن تبقى في حدود الشرع. أما تولي تحتاج تقول له زيد لي والله نعطل لك العمل، طيب ما تخدمش قاعد، واضح كيف؟ فهذه ما نجموش، لا نستطيع أن نقول هذه الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات وسب وذكر الحاكم وانتقاده علنا. أولا هذه بعض المسائل من هذه فيها نصوص، وما لا نص فيه فيه مفسدة، وما فيه مفسدة ما يمكنش نقول بأنها ذرائع مشروعة وسائل الحق حتى ولو أفضت إلى خير. هي لا تفضي إلى خير. ما هو الخير؟ إزاحة الحاكم. يعني هذه مدة تعسانة والله أحد الناس من الذين يزعمون مساكين أنهم يعني يعرفون، عندما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، هذه المظاهرات هي من صنع المسلمين، هي من دين المسلمين، هي من شريعة المسلمين. عندما ذكر هذا الحديث قال هذا لا يدل على المنع. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن هذا الحديث أقل ما يدل عليه تحريم التشبه بالكفار، أقل ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. نرجع نقول بأن الوسيلة التي يعني يتكلم عنها هي ماذا؟ هي التي مالها خالية من المفسدة، ظاهرها الإباحة. أما ما كان فيه نص أو ما ظهرت مفسدته هذا مش مباح. إذن احنا نتكلم على وسيلة خالية من المفسدة ظاهرها الإباحة، ما دام قلنا ظاهرها الإباحة فهي خالية من المفسدة، وهذه المسائل كلها اللي ذكرنا أمثلتنا عنها ما هي خالية من المفسدة، ما هي خالية من المفسدة. وإذا لم تكن خالية من المفسدة فليس ظاهرها الإباحة. قال إذن، قال الولاتي في كتابه صال سالك: فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة، وسالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك رحمه الله. قيد السالم من المفسدة يخرج ما فيه مفسدة، فالكلام ليس في الوسائل الممنوعة بالنص أو التي علمت مفسدتها كالأمثلة التي ذكرتها، لكن ينبغي أن يقال بأن سد الذرائع ليس خاصا بمذهب مالك رحمه الله، كما هو تصريح قول الولاتي، كما هو صريح قول الولاتي، بل الصحيح أن مالك توسع في هذا الباب واشتهر به مذهبه كما في بيوع الآجال. قال القرافي: فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا. الباجي رحمه الله جود المسألة عندما عرف سد الذريعة بالتعريف السابق، ثم ذكر بعده مثالا وهو قوله: أن تبيع أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها بخمسين نقدا ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا بمئة إلى أجل. فالبيع خالي من المفسدة، يبيع سلعة مالها بمئة دينا ومن بعد يعود يشريها منه بخمسين ويخلصه، واضح كيف؟ فكأنه باع مئة بخمسين إلى أجل، وهذا حرام لأنه ربا نسيئة وفضل، لكنه استعمل وسيلة إليه ظاهرها الإباحة. هذا المثال ليتحقق به هذا، واضح كيف؟ فالفعل الوسيلة خالية من المفسدة ولكنها أفضت إلى مفسدة، هذه الوسيلة اللي يتكلموا عليها لا الوسيلة بمعناها العام. يعني نجيب لك مثال: اليهود كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كان المسلمون يستعملونه وهو قولهم راعنا، يستعملونه ويريدون به معنى مكروها عندهم من الرعونة. فهمت كيف؟ ويلوون به ألسنتهم. والمسلمون يخاطبون نبيهم راعنا بمعنى. فنهاهم الله عن استعمال هذا اللفظ. استعمال هذا اللفظ مباح بالأصل ولا لا؟ لكن أصبح ذريعة للذين يستعملونه لي يحطوا من منزلته صلى الله عليه وسلم ويريدون به معنى آخر. قال كاين لفظ واحد آخر. واضح كيف؟ طيب مثال آخر، كون الإنسان يسم الأصنام هذا مباح جائز ولا ما هو جائز؟ لكن إذا جئت أمام كافر وسببت الصنم يسبه ربي، فسب الصنم نقول مباح ولا نقول مشروع؟ لكنك أنت إذا بمحضر الكافر سببت فهو يسب الله. فلما أدى هذا السب، سبك الصنم أدى إلى أن يسب الله. يعني نجيب لك مثال، امرأة سألتني، زوجها لا يصلي، هي تقول له صلي، ولا كي تقول له صلي يسبها ويسب ربي. وش نقول لها؟ كي تقول لها صلي يسبها ويسب ربي. طيب احنا إذا قلنا بأن هذا كافر ديال فارقي، لكن إذا حكمت بعدم كفره شا تقولها؟ تقول لها ما تسب، ما تقول لها صلي. وكونها تقول له صلي هذا مباح ولا مطلوب؟ لكنه أدى إلى مفسدة أعظم، وهو أنه يسب الله. إذا حكمت بردته بسبه لله ولم يرجع خلاص، ذا مرتد، يفرق بينهما. يعني هذا مجرد مثال، ما هوش مثال مدقق محقق، لأنه إذا سب الله فقد ارتد. سيم إذا تكرر هذا منه. المهم كلامنا في ماذا؟ في الفعل الذي هو وسيلة خال من المفسدة مباح، لكنه يؤدي إلى مفسدة. إذن واش قال الباجي رحمه الله؟ قال كأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها بخمسين نقدا ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا بمئة إلى أجل. قال وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي. هذا الذي باع السلعة بكذا واشترى أجلا مؤجلا واشتراها نقدا، هذا قد يكون له قصد في أن يجعل السلعة واسطة بين هذا المبلغ وهذا المبلغ، وقد لا يكون. لو علمنا بأنه لم يقصد ذلك فقد يقال بأن هذا ليس ممنوعا، لكن إذا لم نعلم المالكية يقولون بأن هذا الفعل يمنع للتهمة، يمنع. وعلى هذا بنوا بيوع الآجال، بيوع الآجال خاصة بهم، توسعوا في سد الذرائع. قال الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله في كتابه الإنارة: والظاهر أن مالكا لم ينفرد بالقول بسد الذرائع لكثرة من عمل من العلماء بهذا المبدأ في فروعهم، إذ بعضهم يمنع من ذلك قطعا من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب، أو قاعدة النهي عن الشيء نهي عن ما لا يتم اجتنابه إلا به. فمثل هذا الذي يفضي إلى الحرام قطعا لا يختلفون فيه، وإنما يجري الخلاف في الذي يفضي إلى الحرام غالبا أو مع التساوي فيه. نعم. ثم إن يعني أذكر لكم تقسيم القرافي للذرائع اللي كنت أشرت إليه قبل، يعني في غير موضعه. قال القرافي رحمه الله: وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة، يقصد أجمعت، على أنها ثلاثة أقسام. أحدها معتبر إجماع. ما معنى معتبر إجماع؟ يعني ممنوع منه، كحفر الآبار في طرق المسلمين. ربما يجي نقولوا بأن حفر الآبار حفر البئر مباح، لكن كي زدنا له طرق المسلمين خلاص ما صارش من هذا الباب، ما صارش. وين هو الباب؟ احنا قلنا الوسيلة هي المباح، لكن لو كان قلنا حفر البئر صح، لكن كي قلنا في طرق المسلمين ما عاد من هذا الباب، ما عاد، لأن في مفسدة. وعلى أنت هذه تستنى حتى يجيك فيها نص لا تحفرنا في طريق المسلمين، معروف في طريق، في طريق. قال كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حال يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ، هو يسب ربي، لكن حينئذ إذا علمنا بأنه يسب حينئذ كأننا نحن كنا سبب في سبه. وثانيها اسم الثاني ملغا إجماعا. ما معنى ملغا؟ غير معتبر، يعني لا يمنع، كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر. ما معنى خشية الخمر؟ خشية أن يصنع منه الخمر، وإن كان لا يجوز للإنسان أن يبيع العنب ممن يصنعه خمرة. يقول لك أنا خاطيني بعتها له ودبر راسه، وانت راك عارف غادي يديه مباشرة لله، وحتى الدلاع شي غير العين إذا عرف باللي الدلاع هذا يروح يصنع به خمرة ما تبيعها لاش، واضح كيف؟ لأن الخمر لا يقتصر صناعته على العنب. كانوا بعض الناس عندنا في بلادنا، كانوا بعض الناس يبيعوا العنب لمن يصنعه خمرة، يقول لك خاطيني أنا بعتها له ودبر راسه. لا لا لا، والله لا تسألن عنه لأن يغفر الله، لأنك تعلم أنه يصنعه خمرا، لكن غراسة الشجر هذا لا، ليس من ذلك القبيل. قال وثانيها ملغا إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكن الدار خشية الزنا. كيف هذه؟ كيف هذه؟ يعني كونك تشترك مع شخص في شراء دار خشية الزنا، ما أدري أنا، لا أشق على صدره كوني أشترك معه فيشاركني في دار يعني موحدة. نعم. وثالثها مختلف فيه، وهذا المختلف فيه هو الذي اختص به مالك وتوسع فيه، وهو بيوع الآجال. اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا، هذا كلام القرافي، واضح كيف؟ نذكر أمورا لها صيلة، بعض الأمثلة ذكرها أهل العلم على أن العلماء قالوا بأحكامها بناء على سد الذرائع. مثلا قالوا بيع السلاح في وقت الفتنة، السلاح اللي يتكلموا عليه أهل العلم في كتبهم القديمة وين هو؟ السيف والرمح. هذا السلاح كانوا يتكلموا بأن بيعه في وقت الفتنة ممنوع، لأنه علاش؟ وسيلة. والآن دخلوا لنا حاجة واحدة أخرى، في وقت الفتنة مثلا وقت المظاهرات ها يمنع بيع البنزين، يمنع ولا لا يمنع؟ راكم تشوفوا في المصريين الآن جماعة يجيب لك قنبلة تعملوا طوب ويحرق بها الدنيا، فيمنع. لكن السلاح الآن، هذا المثال الآن ينبغي فهمه بحسب الواقع، يعني السلاح الآن ما صار السيف وكذا، لا هذه، ولكن هناك أمور أخرى. الآن السلاح، الآن السلاح نتاع القتال، نتاع القتال صح، هذا يمنع بيعه في وقت الفتنة وفي غير وقت الفتنة، يعني اللي يكون يهرب سلاح مثلا كما هذا البنادق وهذه، هذه يمنع بيعها في وقت الفتنة وفي غير. فكيف إذا جاء الحاكم وقنن منع امتلاك السلاح إلا عن طريق، لو لم يقنن الحاكم بيع هذا السلاح إلا بترخيص وامتلاكه إلا بترخيص لكان المتعين أنه ليه؟ لأن أنواعا من الأسلحة لا ينبغي أن يملكها الأفراد، واضح كيف؟ وهنا قارنوا بالشيء اللي يجري بعد الأحداث تاع ليبيا، حدود انفتحت صارت الصواريخ تباع، وهذا السلاح الناري هذا كما الخلاش هذو غيرها وراجمات الصواريخ وغيرها، هذه أسلحة لا يملكها الأفراد في هذا العصر، لا ينبغي أن يملكها الأفراد، لأن الفرد كي يملكها ينجم يدير بها. شوفوا في أمريكان الآن عندهم ما زالوا محافظين على حرية امتلاك الأفراد الأسلحة، أسلحة معينة يعني، يجي واحد منهم تضربه ناعورة في رأسه يدخل المدرسة يقتل 20، وما زالوا رغم تقدم هذه الدولة وكذا ما زالوا ما وصلوش إلى قانون يمنع به امتلاك الأفراد لأسلحة معينة. بطبيعة الحال هم لا يرخصون في امتلاك الأفراد للصواريخ. الآن كاين أسلحة، يعني كاين أسلحة حدثنا عنها بعض الخبراء، يعني يسميها القنبلة النجسة والله القنبلة القاذرة، معناها يملكها فرد وهي انت انت انت يعني انت سم. هذه عندنا في الشرع لا يجوز ان يملكها الفرد ابدا. ولذلك العلماء لما كانوا بكري يمثلوا منع بيع الأسلحة في وقت الحرب، الان بيع الأسلحة التي لا يصح ان تمتلكها ان يمتلكها غير الدولة ممنوعة في وقت الحرب وفي وقت السلم. ليه؟ لان بيع السلاح جائز مباح، لكنه يفضي في وقت الحرب إلى أن تذكى به النار وأن تعم به الفتنة. أمر آخر، كاين مثال يذكر أهل العلم في سد الذرائع وهو نكاح المريض، مرض الموت، المرض المخوف، المرض هذه بعض أهل العلم يذكره مثال بأن مالكا منعه لأنه ذريعة إلى أن يحرم وارثا من الميراث وهو المرأة، لا نكاح، وهو أنه يدخل على الورثة ما له من يكون سببا في نقص أنصبائهم من الميراث. يعني تدخل المرأة إذا الميت ما عندهاش ولد شتدي تدي الربع، فمنعه مالك، قالوا بأن هذا يدخل في باب سد النكاح مباح، ولكنه لما كان في المرض المخوف فمنع لي أنه قد يكون قصد الرجل الذي تزوج معاقبة ورثته فمنعه. الظاهر الله أعلم أن هذا قد لا يكون معتمد مالك فيه مجرد سد الذريعة. ليه؟ لأنه قد يكون عمدة مالك فيه مجرد هذا، إذ أنه روى في موطئه عن ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان بعد قضاء عدتها، يعني بعد أن خرجت. نعم، وهو في مصنف عبد الرزاق، يعني هو في موطأ مالك وفي مصنف عبد الرزاق. كما روى مالك رحمه الله أن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد أن ذكر من ذهب من الصحابة إلى توريث المطلقة في المرض ولو مبتوتة وهم عمر وعلي وعائشة، ولا أعلم لهم مخالفا إلا عبد الله بن الزبير. فهذا الأثر قد يعكر على كون مالك اعتمد في قوله بأن نكاح المريض لا يصح، اعتمد في ذلك على باب سد، وهو اشتهي العلاقة هذان الأثران عن عثمان إنما هما في طلاقه، فكيف يحتج بهذا على نكاح المريض؟ يقال بأنه في هذا طلق لعله قصد منع المرأة من الميراث، والأول إدخال وارث جديد فيكون هذا من قياس العكس. فيمكن أن يكون مالك رحمه الله اعتمد في قوله بعدم صحة نكاح المريض على ماذا؟ على هذا الأثر من باب العكس. واضح؟ هناك أمر آخر أيضا يذكرونه في سد الذرائع، وهو ما ذهب إليه مالك وغيره من أن شهادة الأصول والفروع لا تصح، أن يشهد الآب لابنه أو الابن لابن لأبيه أو الأم لولدها أو الولد لأمه. فذهب إلى هذا مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، ذهبوا إلى رد هذا. العمدة في هذا ذلك ماذا؟ هي التهمة بالمحابة والميل مما قد يحمل الشاهد على الشهادة بغير الحق، خلافا لمن أجاز شهادة العدل مطلقا، وهذا هو الظاهر. وفي رسالة عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، هذه الرسالة عظيمة، ابن القيم رحمه الله شرحها شرحا مطولا في كتابه إعلام الموقعين. في هذه الرسالة قول عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. الظنين في الولاء هو من ينتمي إلى غير مواليه، والظنين في القرابة من يقول أنا ابن فلان أو قريبه وهو كاذب. فهؤلاء نص عمر في رسالته إلى أبي موسى الأشعري، وهذه الرسالة يعني بينا أنها موصولة إلى عمر صحيحة النسبة إليه. فقال: والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات. فهذه القول من عمر قد يكون فيه كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، يعني فيه حجة لمن يرى بأن العدل يشهد ولو شهد لي أبيه أو ابنه أو أمه، بخلاف ما ذهب إليه مالك ومن نحى نحوه من أهل العلم من أن تلك الشهادة لا تجوز من باب ماذا؟ سد الذرائع، لأن الآب قد يحابي ابنه فيشهد له، والابن قد يحابي أباه فيشهد له، وهكذا. نعم، هذا ما يذكر في هذا الأصل الذي هو سد الذرائع إلى الفساد، وهو أصل عظيم يعني اعتمد عليه أهل العلم قاطبة، لكن منهم من توسع فيه فأفرط، ومنهم من اعتدل فلم يقل بالتهمة كما هو مذهب الشافعي وغيره. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.